بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس ملة إبراهيم عليه السلام، نسأل الله أن يلزمنا إياها وأن يبصرنا فيها. بدأنا في الأسبوع الماضي في رسالة السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي رسالة سببها أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله الذي صار إماما بعد ذلك كتب وهو قد ناهز الاحتلام من الدرعية إلى الشيخ رحمه الله محمد عبد الوهاب في العينة، يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحة. وقلنا أن هذه مبشرات على حياة قلب هذا الفتى الذي بعد ذلك كما قال أهل العلم ما حكم جزيرة العرب بعد الصحابة مثله، مثل عبد العزيز بن محمد بن سعود، فإنه كان عالما مجاهدا غازيا فقيها رحيما، ومكن الله له في الأرض 40 سنة، ثم قتل كقتلة عمر رضي الله عنه. جاءه مجوسي من دراويش العراق الروافض مثل مجوسي عمر، وطعنه في محراب مسجد الطريف في الدرعية وهو يصلي صلاة العصر، طعنه وهو في المحراب، فكتب الله له شهادة كشهادة عمر رضي الله تعالى عنه، نحسبه الله حسيبه ونسأل الله أن يقبله. فالشيخ رحمه الله كتب كتابا نافعا نفيسا، رسالة في تفسير الفاتحة. أخذنا أولها وصلنا إلى الرب بعد أن ذكر معنى الله هو الإله، ولو نقرأ من أول هذه إذا عرفت أن معنى الله هو الإله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقرة اللي قبلها مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نعم. الشيخ رحمه الله ذكر معنى الله هو الإله الحق، هو الإله الحق، معنى الله هو الإله الحق، وهذا اسم علم، الله لا يسمى به غيره، اسم علم، هو الإله الحق تعالى. والإله هو المعبود، هو الصمد، هو الذي يصمد له و يذل له ويخضع له وتسأل حوائج منه، هذا معنى الإله، هو الصمد، هو القاهر. فقال الشيخ رحمه الله يريد أن يربط الفاتحة بالتوحيد أصل الملة كما هي كذلك، فقال: فإذا كنت تعرف ذلك ودعوت الله لوحده وذبحت له وحده ونذرت له وحده، فقد عرفت أنه الله. أما لو دعوت مخلوق سواء كان هذا المخلوق طيب أو خبيث، ملك أو نبي أو ولي أو شيطان أو جن أو غيره، أو ذبحت للمخلوق أو استغثت أو نذرت، فقد زعمت أن هذا المخلوق هو الله. عباد البدوي يزعمون أن البدوي هو الله، لأنهم يصمدون له ويذلون له ويطاطئون الرؤوس له ويخضعون ويتعبدون، مهما قالوا لا نحن نريد الشفاعة، هم الآن يزعمون أنه الله لأنهم أعطوه صفات الآلهة. قال، وهذا المسألة كانت غريبة في وقت الشيخ، والأمير هذا عمره 15 سنة والأمور مستقرة على هذا، قال: إذا عرفت هذه المسألة سيحصل لك روعة، الروعة هذه هي بداية الطريق، إذا ارتعت أن الناس على شرك وأنهم كفار ولو قالوا كلمة التوحيد ولو صلوا وصاموا، مثل اللي يعرف أهل البدع يكتشفهم، أول ما يكتشفهم تصيب روعة عظيمة. قال: وتقول ما قالت بني إسرائيل كما قال عنهم: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، يعني عبدوا العجل، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، يرحمنا بأن يثبتنا على التوحيد، هذه رحمته أن يدلنا على التوحيد ويثبتنا عليه. ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نعم. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله فقل أفلا تتقون. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، فقد أقر له بالربوبية، وفي دعائه علي أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شر، مع تسمية نفسه عبدا له قد أقر له بالربوبية، ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته، فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم، هل فسر السورة بهذا أم لا؟ نعم، رحم الله من عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات. الرب المالك المتصرف القاهر المدبر، هذا معنى الرب، يرب العالمين بنعمه، يربهم أي يربيهم ويزيدهم بنعمه. لكن هذا كما قال الشيخ أقر به عباد الأصنام، ومشركي زماننا ما اكتفوا بأن يجعلوا المخلوقات آلهة، بل جعلوا المخلوقات أربابا. يقول الشيخ فإنهم يجمعون بين دعائهم والتعبيد لهم، فيسمي نفسه عبد علي، وهذا كثير في الروافض، عبد الزبير، لأنهم أهل البصرة وأهل الزبير، منطقة الزبير عندهم قبة الزبير كانت تعبد، فيسمي نفسه عبد الزبير، عبد النبي، هذا كثير، عبد الرسول، كثير في المنتسبين للإسلام. فهو يجمع بين تعبيد نفسه للمخلوق وبين دعائه، فإذا جعله ربا، وهذا ما كانت تفعله وهذا كانت تفعله المشركين الأوائل. فتجد إذا أردت أن تعرف القبيلة وش اسم الصنم اللي عندهم، انظر في أسمائهم، إذا كان ينتشر عندهم مثل أهل دومة الجندل، ينتشر عندهم عبد ود، اعرف إن صنمهم وإلههم ود، وإذا كان عبد سواع كذلك، إذا كان عبد يغوث مثل أهل نجران كذلك، إذن إلههم يغوث، فهم يعبدون أنفسهم ويزعمون أنه رب. وش باقي للرب؟ مدام تدعوه وتلجأ إليه وتفزع إليه وتعبد نفسك إليه، وش باقي للرب؟ قال الشيخ رحم الله من تفطن لهذا وسأل عن أهل العلم. نعم. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم الملك وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. كذلك مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقول الشيخ هذه المسألة عظيمة جدا، بل بسبب مالك يوم الدين دخل النار من دخلها ودخل الجنة من دخلها، لأنهم لماذا يتقربون إليهم؟ لكي يشفع له يوم الدين، لكي يدخل الجنة، لكي يغفر له، لكي يأخذ بيده، لكي يفعل كذا. فسبحان الله يقرأون في الفاتحة إن يوم الدين ليس له إلا مالك واحد، لا نبي ولا غيره يملكون شيء يوم الدين إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقال هنا مالك يوم الدين. فيقول الشيخ هنا وكذلك في آخر الانفطار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حتى عيسى بن مريم لا يملك لأمه مريم شيئا، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك لوالديه ولا بناته شيء، وكل واحد يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذه ترى الآية هذه هي أصل التوحيد. لماذا يتعبدون؟ لماذا يتعبون؟ يقولك حجتهم دائم ينفعنا في الآخرة، يشفع لنا، يقربنا زلفة. طيب وين مالك يوم الدين؟ في الآخرة ما في أحد يملك شيء، حتى الشافع ما يشفع إلا بإذن الله عز وجل له. يا لها مسألة عظيمة. نعم. فيا لها مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. لو ترحل فيها 20 سنة وأكثر ما وفيت حقها. نعم. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، رواه أحمد البخاري من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي. لا يخاطبه ولن يضيق رسول الله، يعني يا رسول الله. نعم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يقول الآن هذا الآن مسألة مالك يوم الدين، وقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، أين هم من قول علماء وعباد وناس كلهم ظلوا وقالوا مثل هذا؟ صاحب البردة البصيري كانت تقرأ البردة في نجد وفي كل مكان، الآن تقرأ في الحجاز، يعني بعد شهر ونص يوم المولد تقرأ في أماكن كثيرة في الحجاز، لكن بحمد الله أنها خفية لا زالت. أما عاد خارج البلد هذا تقرأ في كل مكان يوم المولد تقرأ البردة، كلها شرك. ومن كلامه ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يعني جاهك عند الله ما يضيق، نسي الله تماما، كأن المالك يوم الدين هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، يعني رب العالمين، فإن لي ذمة منه بتسميتي، يعني ذمة من رسول الله بتسميتي محمدا، يعني شوفوا يتوسل به، اسمك محمد واسم محمد. طيب المشركين في الجاهلية اسمهم محمد، في مشركين محمد بن سفيان بن مجاشع وعرب ذكرناهم الطبقات 5 كانوا في الجاهلية اسمهم محمد، وهذا نفس المعنى ذكر ابن حجر في ديوانه، يقول أنا أتوسل إلى رسول الله أن اسمي أحمد واسم أحمد. سبحان الله، يعني يضحك الشيطان عليه من هالدرجة، وتجد حافظ وشارح البخاري وكذا، وآخر شيء ابن حجر يقول مثل البصيري، يقول فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقائي. وين راح الله عز وجل؟ وهل الرسول يقول يا أحمد بن علي يذهب؟ هل الرسول يملك شيء أصلا؟ ليش ما توجه إلى الله؟ خلاص أشربوا الشرك في قلوبه، نسأل الله عليه السلام. وخاصة الأشعرية كما سيأتي إن شاء الله في هذه المذكرة، فيه باب في جهاد الشيخ مع الأشاعرة المترددين، 2 من علماء الأحساء. ذكر الشيخ هنا أن كل شرك في العالم سببه الأشعرية والمتكلمين، وهذا أخذه من ابن تيمية، كل شرك في العالم هم سبب. أولها تفسيرهم لا إله إلا الله بأن الإله هو القادر على الاختراع، يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، وهم الذين نشروا الشرك، وأي مكان تجد فيه أشعرية تجد فيه شرك، هم اللي نشروه. فيقول هنا أيضا، يقول عاد هذا البصيري الهالك، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إذا ما أنجيتني أنت ما عاد أنجو، نسأل الله العافية والسلام. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، نسأل الله العافية والسلام. وكلها تقطر هكذا خبث، الله عز وجل ما له عندهم أي اعتبار، بس البشر تعلقون بالبشر. طيب وين مالك يوم الدين؟ وين الرحمن الرحيم؟ وين الحمد لله رب العالمين؟ حتى نعرف قدر التوحيد، وأن مهما الإنسان درسه وفى في عمره والله ما يسوي شيء. يعني المسألة هذه فقط كما قال الشيخ لو 20 سنة تدبرها وترسخ فيها ما تكفي، وإن حصلتها يا لها من مكسب عظيم، لأن هذه المسألة خلاص يا خلود في الجنة يا خلود في النار. فالآن الإنسان يمر عليها مرور الكرام يقول عرفتها، ما عرفتها. لو تفقد نفسك أنت الالتفات للبشر، والبشر يضرونك، البشر ينفعونك، البشر يرزقونك، البشر كذا، وتجد كثير من أعمالك فيها التفات البشر، ليش تلتفت البشر؟ وش عندهم البشر؟ كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، ما حد ينفعك لا في دينك في دنياك ولا في آخرتك، ولا حد يضرك. وحديث ابن عباس واضح لو اجتمعوا كلهم، لكن ابن آدم إذا ما رسخ في التوحيد، ولذلك التوحيد والإسلام إذا حطيته بين عينيك وطلبت الله عز وجل مثل إبراهيم وجعلنا مسلمين لك، يعني يهاجر ويحرق بالنار ويفعل ويبني الكعبة، ومنيته وغايته ورغبته من ربه أن يجعله مسلم، وجعلنا مسلمين لك. الإسلام إذا حطيته بين عيونك وخلاص همك أنك تتخلص من المخلوقات هذه، تتخلص طبعا أنت مو معناها الحلولية أنك خلاص ما عاد ترى إلا الله، لا، المخلوقات موجودة تعامل معهم، لكنك قلبك ما يلتفت إليهم ولا يريدهم، إلين الخليل هكذا جاهد إلين قال لجبرائيل وهو يلقى في النار لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا الغاية اللي مفروض أنك تحطها بين عينيك وتسأل الله أن تصل إليها، وإن لم تصل إليها سدد أو قارب، ما تصل مبلغ الخليل لكن سدد أو قارب. هذا معنى التوحيد، أن حتى لو عرض عليك جبرائيل عليه السلام الخدمات تقول أما إليك فلا، خلاص تتعلق بواحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شوف هؤلاء كيف ظلوا. والله لو تقرأ كلام النووي ابن حجر السيوطي فلان ابن عربي كل الأشعرية وكل الصوفية وكل مؤلفين ومفسرين ومحدثين وحافظين كتب التسعة وحافظين، وإذا جاء في مالك يوم الدين ضاع، خلاص متعلق بالخلق، نسأل الله العافية والسلام. احمد الله على العافية وارسخ في التوحيد واسأل ربك دائم، قل اللهم اجعلني مسلم لك، لأن الإسلام مو بشيء واحد، الإسلام مثل الإيمان كل يوم تتحسن يتحسن إسلامك، والإسلام تسلم وجهك لله تتقطع الحبال من المخلوقين. الإسلام أن تكون مع الله بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، يعني مالك حظ نفس، ومع النفس بلا حظ يقطعها إلا شيء يعينها على الطاعة. نعم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. نعم، في الموالد ترى يختارون تلاوتها على تلاوة القرآن، يفضلون تلاوة البردة على القرآن، وأحمد شوقي أيضا له نهج البردة وكثير من هذا. وسبحان الله من الفتنة إنها تكون يعني مستوى الفني راقي شوي، الشيطان يعينهم، لأن الشيطان سلعته الشعر. التأية هذه حقت ابن عربي هذا الكافر، التأية هذه مستوى الفني راقي لكنها تقطر شرك وكفر، وهذه ترى مستوى الفني راقي ما هي بمنظومة علماء لا، لكن الشيطان عانى عليها، نسأل الله العافية والسلام. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وأمثال هذا يختارون تلاوتها على تلاوة القرآن. نعم. هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. الغراب يشيب ما يشيب الغراب. كذلك اللي يجتمع في قلبه مالك يوم الدين وقول تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، في الدنيا ما ينفعك إلا الله، في الآخرة ما ينفعك إلا الله، وحد، هذا معنى وحد، وحد، لا يكون في قلبك إلا واحد كما هو في الحقيقة واحد. وبعض الناس يظن أنه وحد، هو ما وحد الآن، يعني جزئيات درجات، لكن وحد، أخرج من قلبك إلا الواحد جل وعلا، لا تريد الله ولا تخاف الله ولا تحب الله لا ترجو الله. فمن ظن أنه سيجتمع في قلب هذا وهذا فهو كمن ظن أنه سيجتمع في قلب موسى صادق وفرعون صادق، محمد صادق وابو جهل صادق. نعم. لا تسرع. نعم. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام. اي والله ما تعرف غربة الإسلام لأن تعرف مالك يوم الدين وتعرف البردة، وكيف إلى يومك هذا تقرأ حتى في الحجاز وفي أماكن في المملكة تقرأ يوم المولد، وخلاص عندهم أهم من القرآن هي، حتى تعرف غربة الإسلام. نعم. وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال. كانوا يهمون عبد العزيز محمد وهو صغير، إن حنا بس ما مشكلتنا مع ابن عبد الوهاب إنه يكفر الناس ويقاتلهم، مثل الآن لو واحد يدعو في التوحيد في مصر ويبرأ من الطاغوت قالوا حنا مشكلتنا إنه يكفر المسلمين. يقول الشيخ والله المشكلة ليست في التكفير والقتال، هم اللي بدأونا بالتكفير والقتال، هم اللي يكفروننا ويقاتلوننا ويبغون لنا الغوائل. مشكلتنا عند ماذا؟ بل عند قوله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه نقطة الخلاف بينه وبينهم، نحن نقول فلا تدعو مع الله أحدا، وهم يقولون ندعو محمد وندعو جبريل وندعو البدوي وندعو الحسين، هذه نقطة الخلاف بينه وبينهم. لكن هم يشوشون على العامة يقولون حنا مشكلتنا مع التوحيد المكفرون، الوهابية هذه تكفر ما ترضى، تعتقد أن الحق المطلق معها، ما تقبل المذاهب الإسلامية الأخرى. حتى الآن من أبنائنا من يقول هذا الكلام، الوهابية ما تقبل المذاهب الإسلامية، يظنون الحق معهم، الإسلام من إندونيسيا إلى المغرب والإسلام متعدد، ولا تجبرون الناس على الإسلام، واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لكن الشيطان اختار من يلقي على لسانه زخرف القول، طيب وعند قوله تعالى أيضا نقطة الخلاف بينه وبينهم، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يعني المدعوين تراهم مثلكم عباد يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فكيف تدعوه هو أصلا مو بيمك، هو ما يلتفت لك، هو يبتغي إلى رب الوسيلة، هذا الطيب منهم الملائكة والأولياء والأنبياء، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، كذلك خلافنا معهم عند هذه الآية، نحن نقول دعوة الحق لله وحده والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وهم يستغيثون بعلي والحسين والبدوي والزبير وغيرهم. نعم. فهذا بعض المعاني في قول مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. شوف الإنسان إذا حط وجهه من التوحيد كيف حتى التفسير يفتح الله عليه. من الآن اقرأوا التفاسير الدنيا ذي كلها، من يفسر مالك يوم الدين هكذا بأهم ما فيها؟ مالك يوم الدين لها عشرات المعاني، لكن أهم ما فيها إن يوم القيامة هو اللي مالك كل شيء، حتى الشفاعة، حتى الجنة، حتى النار، حتى النجاة. فلما الشيخ كان وجهه وهمه التوحيد يفتح الله عليه هذا الفتح. نعم. واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. ونحن قد أخذنا في مقدمة الدارمي أثر لعلي، وهذا الأثر من أنفع ما يكون لطلاب العلم، أنه قال لا خير في قراءة لا تدبر فيها، لا خير في قراءة لا تدبر فيها. حنا الآن إذا جينا نقرأ القرآن أو السنة أو كلام أهل العلم نقرأه مثل هذا الشعر كذا، الواحد يصفح يقول خلاص فهمته، والله ما فهمت شيء، وإنك لو رجعت له ستجد معاني غابت عنك، ولو رجعت له ستجد معاني غابت عنك. لا خير في قراءة لا تدبر فيها. فالشيخ يقول تأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، شهر بعد شهر، يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، فكر، قلب الكلام، افهم، اعرف مداخله مخارجه حتى ترسخ فيه. نعم. لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما. نعم. قال ترى هذا الأمر خطير، أن تأمل حتى تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام حتى تحشر معهما ولا تصد عن الحوض. نعم. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما ولا تزل عنه كما زل عن صراطهم المستقيم في الدنيا من زل، فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. كذلك الصراط، إذا كنت يوم في الدنيا على الصراط ومسارع على الإسلام وتزداد خير في الإسلام، تراك في الآخرة سرعتك في الصراط على حسب سرعتك هنا، واستقامتك على الصراط على حسب استقامتك هنا، فيه من زل في الدنيا وسيزل في الآخرة. وبالبارحة أخذنا عند ابن الدنيا قبل البارحة قول واحد من السلف، قال إن الصديقين لا يستحيون من الله أن يكونوا اليوم في منزلتهم أمس، كل يوم يبادرون يسابقون يتحسنون يتقدمون، ولذلك في الصراط يمرون عليه كطرف العين ما يضرهم شيء. نعم. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة كمال المحبة، عليك بإدامة دعاء الفاتحة دائم، قل اهدنا الصراط المستقيم دائم وأبدا، وسيعود الشيخ إليه. نعم. فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، هذا معنى العبادة، إذا قلت عبد هو كمال المحبة، كمال الخضوع، كمال الخوف، كمال الذل، جمع المعاني هذا يكون صاحبها عبد، يكون صاحبها عبد. والعبد هنا ليس عبد ملك، لأن عبد الملك يعني العبد اللي أنت تملكه قد يكون خاضع، قد يكون خائف، قد يكون ذليل، لكن لا يكون محب. لكن المراد هنا بالتعبد إياك نعبد هو عبودية المحبة وليس عبودية الملك. ولذلك الله عز وجل لما قال لنبيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لا يعني ليس مراد الله جل وعلا وهو أعلم بمراده أن عبده مثل عبيده الآخرين كلهم عبيده، لا، تبارك يعني في أشرف المواطن يقول عبده، يعني عبده الذي تعبده حبا وخوفا وصل إلى مرحلة أن يتعبده. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، ونحو ذلك. فتجد في المواطن الشريف يقول عبده. العبد ما هو؟ العبد ليس المملوك، هذا كمعنى آخر. هنا العبد الذي ترقى في الحب والخوف والرجاء والخضوع إلى أن كان عبد، وهذا للأسف نعوذ بالله من حاله يحصل حتى بين العشاق، فإن الإنسان الشقي إذا عشق قد يترقى به العشق والحب إلى أن يصل إلى عبد، يكون عبد لمحبوبه، عبد حقيقي بحيث أنه ما يتصرف ولا يملك نفسه. وقصة قيس وليلى معروفة لديكم، حتى قال عن نفسه: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. يعني وصل إلى مرحلة خلاص يتعبد هذا المخلوق، وفيه من العشاق من يسجد لمحبوبه، وفيه من يذله ويخاف، يخاف فقط أن يجفوه، خوف شديد أن يجفوه، هذا موجود بين البشر. فإذا هي مرحلة في المحبة، لكن مع الله عز وجل معنى العبد الذي وصل إلى جاهد نفسه وصحح توحيده إلى أن يعبد الله ليس ملكا. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها. كل من في السماوات والأرض أصلا هم عبيده غصب عنهم طوعا وكرها، لا، هذا عبد تعبد شرف، تعبد حب، هذا معنى إياك نعبد. فيقول الشيخ: هي كمال، كمال المحبة، كمال الخوف، كمال الخضوع، كمال الذل، هذه عبادة. فإذا أنت فعلتها مع الأولياء، أنت اللي يفعل هذا مشرك. ولذلك تجدهم عند من الأولياء إذا اعتقدوا فيهم خوف السر، تجده عند القبر أو عند الضريح أو عند الولي أو عند الجني أو عنده مثل تاج هذا أعمى، كان يجيهم من الخرج يعبدون عبادة. ليش؟ تجد فيه كمال الذل. وحتى أنا حدثني أحد الإخوة كان معنا هنا في الدرس يقول: والله عندنا في بلادنا الصوفية تقول احلف بالله كاذب يحلف، تقول احلف برأس الشيخ يرتعد، عندهم اعتقاد أن إذا حلف برأس الشيخ وهو كاذب تأتي مصيبة. فهم يعظمون الشيخ أعظم من الله، ويحبون أعظم ويخافون أعظم، يعتقدون أن عنده سر، أن عنده سر ليس عند الناس، فهم يخافون لأجل هذا. هذا معنى العبادة. فالموحد لا يعبد إلا الله، والمشرك يصرف هذه المعاني كلها لغير الله عز وجل. وانظر إليهم في أيام موالدهم وأيام أضرحتهم كيف يفعلون. نعم، انظر إلى الروافض كيف يفعلون. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. نعم، ما قال عز وجل في الآية نعبدك ونستعين، قال إياك نعبد للاهتمام والحصر، يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي نتوكل عليك. قال بعض السلف: إياك نعبد دواء الرياء، وإياك نستعين دواء الكبرياء. فالدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، في الأول تبرأ من الشرك، في الثاني تبرأ من الحول والقوة والكبر. أنت بالله، أنت تستعين بالله، لولا إعانة الله ما تسوي شيء ولا توحد حتى يذهب عنك الرياء والكبرياء. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناها أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما لا قال ملكا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال الصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ نعم، الله يقول للصحابة: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. لو اتخذتم الملائكة والنبيين أربابا على معنى الربوبية السابقة، فإنكم تتحولون الكفر بعد أن كنتم مسلمين. هذا مع الملائكة والنبيين، فكيف بمن يفعلها مع تاج وشمسان وأمثاله من الطواغيت؟ نعم، وقوله: وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله، وهو التوكل والتبرؤ من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أن من نصف العبد. نعم، وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هنا التوفيق والإرشاد، وأيضا التوفيق والإرشاد والبصيرة والثبات. يعني معنى اهدنا ليس اهدنا مرة واحدة، بل كل ثانية وكل نفس أنت محتاج الهداية، يزيدك بصيرة، يزيدك ثبات، يزيدك توفيق. معنى اهدنا، بعض الناس يفهم الهداية إنها مرة واحدة اللي هي أول الطريق، لا، الهداية في كل خطوة في الطريق، وكل نفس أنت محتاج الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا عليه، اهدنا الصراط المستقيم، بصرنا به، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا إليه، وهكذا. وبعدين الصراط اهدنا للإسلام، اهدنا للسنة، اهدنا للطاعة، اهدنا في كل مسألة علمية وعملية، اهدنا لأعمال القلوب، اهدنا لأعمال الجوارح، اهدنا وهكذا، يعني معاني بحر. ولذلك اختير هذا الدعاء ووضعه في الفاتحة. نعم. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية لذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. نعم، تتضمن علم وعمل وصالح وعلى وجه الاستقامة وكمال وثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. شوف يعني عظمة المسألة. نعم. والصراط الطريق الواضح المستقيم والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الطريق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم. نعم، فريضة عليك أنك تصدق الله عز وجل حتى تنتفع بالدعاء، تصدق الله أن هذا الصراط هو الوحيد المستقيم، أن هذا الصراط هو الوحيد المستقيم، ما في غيره، هو واحد. فإذا صدقت الله أن ما في غيره، لأن بعض الناس يظن أن الصراط الأشعرية مستقيم وأنه من أهل السنة، يقول كل أشعرية من أهل السنة، والصوفية من أهل السنة، والمرجئة من أهل السنة، والحرورية من أهل السنة، وهكذا والتبليغية لا، هذا ما ينتفع بيهدينا الصراط المستقيم. اللي ينتفع الذي يصدق الله من قلبه أنه لا صراط مستقيم إلا واحد، وأن كل هذه الفرق أن كما قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحد، هذا اللي ينتفع. أما اللي بيجمع الغث والسمين يحسبها كلها صراطات وكلها مستقيمة، هذا ما ينتفع بالدعاء. عليك من الفرائض، ترى كلام الشيخ دقيق ونافع، عليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم الوحيد، وهو الذي وضعك الله عليه على السكة يوم ولدت، وهذا رحمة من الله وعصمة لك. كل عبد في الدنيا، المجوسي والهندوسي والبوذي واليهودي والنصراني والمسلم غيرهم، كل عبد من خلق الله يوم يولد يضعه الله على السكة، كل مولود يولد على الفطرة، خلقت عبادي حنفاء، لكن بعد ذلك أبواه يهودان ونصران وهو يطيع الشياطين. فهذه عصمة من الله أن يضعك على الصراط المستقيم أول خطوة في حياتك، حتى ما يجي أحد يقول أنا ما أدري، الله وضعك على الصراط، من اللي علمك تنحرف؟ الشياطين. قال تعالى فلما كفر قال إني بريء منك. نعم. وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج، وهذه أول واجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب. وليحذر المؤمن من خداع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. وهذا كلام دقيق أيضا خطير، ترى هذا من خداع الشيطان، اعتقاد أن الصراط المستقيم واحد بالإجمال وترك التفصيل، إذا جاء التفصيل هلك، لابد يكون عندك يقين بالإجمال والتفصيل. قال فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. شوف كيف مثل. هذا مثل الاعتقاد مجمل. أبو طالب ما كان يعتقد أن الرسول على الحق، يعتقد في شعره وفي كلامه أن الرسول على الحق وأن ما سواه باطل، ومع ذلك هو مخلد في النار. كثير الآن من الناس حتى اليهود والنصارى يعتقدون أن الرسول على الحق، لكن إذا جاءهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أنت الآن قد تقول أنا أعتقد أن هذا الصراط المستقيم وأنه المنجي، فإذا جاءك من الدين ما لا تهوى نفسك فريقا من النصوص كذبته وفريقا تقتله وتدفنه وتخالفه وتعصيه، حتى لو ما قتلت الأنبياء تقتل ميراث الأنبياء. فيقول الشيخ لا، حتى يكون انتفاعك بدعاء الفاتحة أكمل تصدق الله أنه هو المستقيم على وجه التفصيل لا على وجه الإجمال، أن في كل مراحله وفي كل تفاصيله هو المستقيم وتصدق الله في ذلك. نعم. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فرض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله، هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. نعم، هذا ترى هذا اللي وفق الله الشيخ لها، أن إذا قرأ الفاتحة إذا قرأ القرآن الشيخ يتصور ربه يخاطبه، فلذلك انتفع بالقرآن، وأنت لا تنتفع بالقرآن حتى تصل إلى هذه النقطة. إذا قرأت القرآن تتصور أن ربك يخاطبك أنت، يا أيها الذين آمنوا، يعني يا فلان بن فلان. إذا خاطبك عن اليهود، اليهود اللي حولك، النصارى، النصارى اللي حولك، المنافقين اللي حولك، علماء السوء اللي حولك، أمراض النفوس نفسك، أمراض القلوب قلبك، الشرك اللي موجود في زمنك، لا يخدعك الشيطان يقول كل شيء الأولين كانوا فبانوا. القرآن ليس كتاب تاريخ. الشيخ سبحان الله وفق الله لهذه النقطة فانتفع بها انتفاع عظيم. أي آية، أي آية، وتلاحظون وإن شاء الله سيمر معنا إن الله أعطاه عجب، أي آية يفهمها على ما ينفعه وعلى محيطه وعلى نفسه، ما يفهمها على ناس مضوا. فيقول بعض الناس إذا قال المغضوب عليهم اليهود والنصارى الضالين، قال إيه كل ماذا قال المغضوب عليهم الضالين اليهود والنصارى، لا، هم ومن كان مثلهم إلى يوم القيامة، من كان يعلم ولا يعمل فهو مغضوب عليه، ومن كان يعمل بلا علم فهو ضال مهما كان. وأنت نفسك ترى هي ليست فقط في الأشخاص، يعني في فرق أشخاص، لا، حتى أنت نفسك في كل مسألة، في كل مسألة علمية أو عملية قد تكون منعم عليه وقد تكون مغضوب عليه. في أي مسألة، فروع ولا أصول، قد تكون مغضوب عليه تدري الدليل وتلف عنه إذا ما يهواه نفسك، وقد تكون فيها ضال تتعبد أو تدعو أو تعتبط الأمر بدون علم. في كل مسألة قد تكون واحد من أصناف الثلاثة، فتحذر أنت كل مسألة، مو بتقول خلاص أنا الآن من المسلمين والمغضوب عليهم ذهبوا والضالين ذهبوا، لا، في كل حياتك احذر هكذا الشيطان يستزلك. هذا آخر الفاتحة. وأما آمين، أما آمين فليست من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. هذه رسالة الشيخ للإمام عبد العزيز ورحمة الله على الاثنين.